ما الذي تنصح به طالب العلم المبتدئ في بداية طلبه للعلم؟ طيب، الذي ننصحه به إن كان عازما على مواصلة طلب العلم، إن كان بالغا فليبدأ بما أوجب الله عليه. طلب العلم فريضة على كل مسلم، مثلا يبدأ بالعقيدة وبالصلاة، وإذا كان من ذوي الأموال بالزكاة، وإذا كان صيرفيا أو تاجرا بالتجارة، إذا كان عازما على الجهاد بأحكام الجهاد. هذا هو المعنى بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وأما إذا كان صغيرا فننصحه بأن يبدأ بحفظ القرآن، لهكذا كان سلفنا الصالح، فإننا نقرأ في تراجمهم، فمنهم من حفظ القرآن وعمره 10 سنين، ومنهم من حفظ القرآن وعمره 12 سنة وعمره 12 سنة، وهكذا أيضا. إن كان أيضا ماذا ثم بعد ذلك يتدرج في حدود ما يستطيع. واللغة العربية أيضا لا بد أن يعطيها قسطها، فهي محاربة من قبل أعداء الإسلام من أجل أن يجهل المسلمون اللغة العربية، ثم يريدون المشكلات. وقد أوردوها وشككوا في القرآن بواسطة اللغة العربية، وشككوا أيضا في قصص الأنبياء وفي كثير من الأشياء، والله المستعان. وبالممارسة ومجالسة إخوانه أهل السنة يعرف إن شاء الله ما ينبغي أن يفعل. والذي ننصحه به ألا يراكم على نفسه الدروس، بل ننصحه أن يبدأ بالفن الذي يرغب فيه، بالفن الذي يرغب فيه، فلا يراكم على نفسه الدروس، فإنها إذا تراكمت عليه تتخلط معلوماته، كما قال الإمام الشافعي: وقد مر بمتعلم يعلم ابن الأمير فقال: لا تنقله من فن إلى آخر حتى يتقن الأول. فإنك إذا نقلته إلى فن آخر قبل أن يتقن الأول، نعم اختلط عليه. والشاعر يقول أيضا: ومشتت العزمات ينفق عمره، حيران لا ظفر ولا إخفاق. السؤال الثالث: هل الاعتماد على الكتب وحدها كاف في طلب العلم، أم لا بد من مصاحبة شيخ؟ إن تيسر له أن يصحب شيخا فننصحه بذلك. ولا تزال بعض العبارات التي يقولها المشايخ مرتسمة في أذهاننا من وقت الدراسة، فإن لم يتيسر له فلا بد أن يبتني الكتب الطيبة، مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم، رياض الصالحين، اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد، وهكذا أيضا كتب ابن القيم، وكتب شيخ الإسلام بن تيمية، وكتب الشوكاني والصنعاني. وإذا كان متضلعا من العلم فننصحه باقتناء المحلى والاستفادة منه، نعم، مع الحذر مما يخالف فيه من العقيدة، والله المستعان. نعم. أما إذا كان يستطيع أن يرحل فننصحه بهذا. ثم إن العلماء يقولون العلم غريب، إذا تغرب تفرغ العلم، لكن إذا كان في بلده ربما يشغل، تارة اذهب إلى الدكان، وأخرى الغنم إن فلتت على الزرع اذهب إليها ردها، وأخرى ففي بلده يشغل لكن في الغربة يتفرغ. وقلنا إنه يستفاد من الكتب، نعم. فأما قول القائل من كان شيخه الكتاب كان خطأه أكثر من الصواب، فهذا إذا لم يحسن الكتاب، إذا لم يحسن القراءة أو الكتاب اختيار، إذا لم يحسن اختيار الكتاب، مثل ماذا يذهب ويشتري تنبيه الغافلين لأبي الليث السمرغندي أو الروض الفائق في الرقائق كذلك أيضا، أو يذهب ويشتري كتب سعيد حوى، أي نعم، أو كتب الحزبيين عبد الله بن عزام وغيره. المهم إذا لم يحسن اختيار الكتاب فصحيح سيكون خطأه أكثر من الصواب، أما إذا أحسن اختيار الكتاب فلا بد أن يكون صوابه أكثر، والله المستعان. السؤال الرابع: هل تجوز الدراسة عند المبتدعة في وقت أو مكان لا يوجد فيه علماء لأهل السنة؟ إذا لم تبلغ بهم بدعتهم إلى الكفر فلا بأس، وقد سمع وروى علماؤنا عن بعض المبتدعة، فمنهم من كان شيعيا، ومنهم من كان مرجيا، ومنهم من كان قدريا، كما في تدريب الراوي للسيوطي رحمه الله تعالى في الصحيحين، نعم، من روايا له، وقد مس بشيء من البدعة على أننا ننصحه أن يكون على حذر من أن ماذا يلبس عليه. أما إذا كان حزبي فلا ولا كرامة، وإيش عند الحزبيين؟ سيدرسك في فقه السيرة لمحمد الغزالي، ويدرسك في كتب سعيد حوى، ويدرسك في كتب حسن البنا، وهكذا. هذا لا تحتاج إليهم، أنت ستدرسها، نعم. وشأن الحزبيين أنهم ما يدرسون لأجل ينتفع الناس بالعلم، يدرسون من أجل أنهم يسحبون الناس إلى حزبياتهم، والله المستعان. فلنصح بالرحلة إن استطيع إلى أهل السنة، وبالاتصال بواسطة التلفون أو غيره إلى أهل السنة، وإذا لم يتيسر الرحلة، إذا لم تتيسر الرحلة، والله المستعان.